الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قال صاحب المنازل: الإخلاص تصفية العمل من كل شوب. قال: أي لا يمازج عمله ما يشوبه من شوائب إرادات النفس، أي لا يمازج، لا يخالط عمل الإنسان في طاعة الله عز وجل أي شائبة من شوائب إرادات النفس. ما هي إرادات النفس؟ النفس كما ذكرنا دائما هي في الاصطلاح القوم النفس الأمارة بالسوء، التي هي الصفات السيئة في داخل الإنسان. قال: إما طلب التزين في قلوب الخلق، طلب أن يكون في قلوبهم ذا مكانة، حتى ولو لم يتكلموا بهذه المكانة، لكن أن يكون محبوبا عندهم، معظما لديهم، أن يكون عندهم بالمكان والمحل العالي المرتفع. طلب التزين في قلوب الخلق، وإما طلب مدحهم، يحب أن يتكلم الناس عنه، هذه السمعة. والهرب من ذمهم، يعني يعمل العمل لأجل ألا يلام ولأجل ألا يذم، فالإنسان يتألم بطبيعته من الذم، والله عز وجل خلق الإنسان كذلك يؤلمه الذم، فكثير من الناس لا يعمل إلا من أجل ذلك، ولو ترك وشأنه لم يعمل، فهذا الذي يعمل هربا من الذم، ممكن أن يكون من الأقربين أو المعاملين، وهذا في وسط المجتمع الملتزم أو وسط البيئة الملتزمة، إما في الأسرة أو الجيران أو الأصحاب، فإنه إذا وجد فيهم فلن يتحمل ذمهم على ترك الطاعة. يقول: أو طلب تعظيمهم، أن يكون عندهم معظما، لأن الناس مجبولة على تعظيم صاحب الدين، و قد جعل الله سبحانه وتعالى قلوب العباد مرتبطة بمن يطيعه سبحانه وتعالى، فهم يظهر لهم تظهر لهم الطاعة فيعظمون صاحبها. فكل هذه من إرادات النفس، وهي أنواع متعددة بينها فرق يسير، وقد تجتمع جميعا، لكن لأن البعض قد يعني هذا التفصيل، لأن البعض قد يظن أنه طالما لم يطلب مثلا المدح أو لم يتكلم الناس بمدح فقد سلم من الرياء، وربما كان عمله من أجل أن يحبه أو أن يعظمه الناس داخلا في ذلك، وليس فيما سأل الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، ليس في هذا شائبة النفس بالضرورة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقره على مشروعية طلب ذلك، وهذا إذا كان لغرض صحيح، فطلب حب الناس لكي يحقق المسلمون الألفة بينهم والود والترابط والتماسك، فهذا أمر مطلوب، أن تكون العلاقة بيننا علاقة قوية، يحب أن يحبني إخواني وأن أحبهم، وأن تكون العلاقة بيننا سوية، فهذا أمر يحبه الله عز وجل، قد يطلبه لمجرد أن يكون حاجة إنسانية محضة لا يريد بها وجه الله، وقد يريده لوجه الله حب الناس. وكذلك من يطلب حبهم لكي يطيعون الله عز، لكي يطيعوا الله عز وجل، إنهم إذا أحبوه اقتدوا به في الطاعة فأخذ الثواب على ذلك، فهذا أيضا غرض مشروع. أما أن يطلب حبهم لأجل أن يتمكن من قلوبهم، ملك القلوب أعظم من ملك الأموال، حب ملك القلوب أعظم من ملك الأموال، من حب ملك الأموال، وإنما التنافس على الرئاسة مرده إلى ذلك، أن يكون عظيما عند الناس، تنفق الأموال، تسفك الدماء، تقطع الأرحام، يظلم الناس وتنتهك الحرمات من أجل ملك القلوب، من أجل أن يكون فلانا معظما عند الناس، وأحيانا بدون ملك القلوب ولكن بالألسنة. يعني كثير من الناس من أهل الملك والرئاسة يعلمون أن الناس يبغضونهم، ومع ذلك يقنعون بأن المدح يسير في أرجاء الدنيا، فيقنعون بهذا المدح الزائف لأنهم لا يملكون أن يحبهم الناس، فيقنعون أنفسهم بأن الناس يعظمونهم على ذلك، وهذا كله من أودية الدنيا المهلكة والعياذ بالله. هذا يمكن أن يقع في أهل الدين، هذا يمكن أن يحدث من أهل الطاعة بالطاعات. أهل الدنيا يطلبون المدح بالدنيا، ويطلبون بالجاه والرياسة، ويطلبون تعظيم الناس أحيانا بالقهر والظلم وإفساد والإفساد في الأرض. أهل الدين منهم من يطلب ذلك بالطاعات، فهذا هو الرياء، وهذا هو الذي ينافي الإخلاص. فطلب التعظيم من ذلك، وطلب الأموال أو طلب أموالهم أو خدمتهم ومحبتهم وقضائهم حوائجه. يطلب الأموال يعني إنسان يكون تاجر مثلا أو له شركة، ويعلم أن الناس يثقون في المتدين في الملتحي في مجتمع ملتزم مثلا، فيلتزم لكي يجذب أموال الناس. وربما يريد الرجل أن يتزوج امرأة فله حاجة فيها، تعلم أنه لابد أن يكون ملتزما فيلتزم من أجل ذلك، ولو ترك وشأنه لم يلتزم، فهذا كله من شوائب إرادات النفس. أو أن يخدموه، يحب أن يخدمونه، أن يخدموه في قضاء حوائجه، وذلك أنهم كما ذكرنا يحبون صاحب الدين، فيلتزم ويتدين ويظهر الطاعة لكي تقضى حوائجه، لكي يبيع له برخص، لكي يقضوا ما يحتاج عندما يحتاج إلى شيء، أو غير ذلك من العلل والشوائب التي عقد متفرقاتها. يعني ما يجمع كل هذا التفرق هو إرادة ما سوى الله بعمله كائنا ما كان. يقول الإخلاص تصفية العمل من كل شوب، شوب يعني إرادات النفس المتنوعة التي أساسها إرادة ما سوى الله عز وجل بعمله. والمقصود خصوصا في هذا الباب العمل الديني، العمل بطاعة الله. وإرادات النفس كما ذكرنا أهل الدنيا يطلبونها ويعملون من أجلها، يعني طلب أموال الناس، الناس بتكدح في العمل ليلا ونهارا عشان يجيبوا فلوس، عشان يحققوا قضاء حاجاتهم، يكون لهم وجاهة لكي تقضى تلك الحاجات. هم أيضا غير مخلصين لله، ولكن الخطر على أهل الدين في أن طلب هذه الأمور يعني العبادة والطاعة يسخط الله عز وجل أعظم السخط. قال وهو على ثلاث درجات، قال صاحب المنازل وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى إخراج رؤية العمل عن العمل، والخلاص من طلب العوض بالعمل، والخلاص من الرضا بالعمل. حد معاه نسخة تانية؟ إخراج رؤية العمل عن العمل، بمعنى هو طبعا دائما التعريفات فيها نوع من طلع من الصعوبة، لكن هي يعني بعد البيان إن شاء الله تكون سهلة. إخراج رؤية العمل أن يكون الإنسان مشاهدا لعمله، والنزول عن رضا العمل. إخراج رؤية العمل عن العمل، والخلاص من طلب العوض على العمل، والنزول عن الرضا بالعمل. يعني يخرج من نفسه أثناء عمله شهود هذا العمل من أنه تفضل منه أو أنه إحسان منه، بل لابد أن يشهد فضل الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وأهل الجنة لم يروا أنفسهم قد يعني أحسنوا بالعمل، بل كما قال عز وجل: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فهم نسبوا الفضل لله سبحانه وتعالى. وانظر إلى يوسف عليه السلام حيث يقول: وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. تأمل هذه المواطن التي ينسى أكثر الناس عندها فضل الله عز وجل عليهم. أصحاب الملك دائما يقولون: لي ملك، لي ملك مصر. ونادى فرعون في قوم قال: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. حاجة اللي هو ملوش فيها خالص، الأنهار دي ده ربنا أجرها من قبلي وتجري من بعدي، ولا هو له فيها حاجة، ويقولوا هذه الأنهار تجري من تحتي والعياذ بالله. فلحظات الملك عند الناس بتنسيهم، لحظات الغنى بتنسيهم، يقول هذا لي وما أظن الساعة قائمة، ما أظن أن تبيد هذه أبدا، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا والعياذ بالله. فلحظات الملك والغنى أكثر الناس ينسون فضل الله عز وجل. فلذلك نقول لابد أمر العلم أيضا. كثير من الناس إذا وصل إلى العلم يقول أنا اللي عندي علم، أنا أعلم في هذه المسألة، أن الآخرون جهال، لا تسألوا هؤلاء ونحو ذلك، ويمدح نفسه بالعلم. وهذا والعياذ بالله من شهود العمل. وكذا رؤية الإنسان العابد نفسه من خاصة الخاصة أو من الخاصة، والآخرون من العوام. العوام دول ناس كتب الصوفية طافحة بازدراء العوام. العوام دول مين؟ عندهم المتوكلين، الراجين، الخائفين، المحبين، حتى المحبة عندهم من درجات العوام. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمثل هذا الأمر من رؤية العمل من أعظم الآفات التي تحصل للإنسان. فالله عز وجل وفق أهل الإيمان لأن يروا الإيمان توفيقا منه ومنا. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. دائما الذي يرى عمل نفسه دائما عمله مدخول ناقص، كما ذكرنا من يمن بإسلامه على النبي عليه الصلاة والسلام هو إسلامه أصلا إسلام تعبان، إسلام ناقص، ليس الإيمان الذي يحبه الله. قالت العرب: أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وفي نفس الوقت يمن بهذا القليل بالإيمان اللي هو الضعيف أو الذي هو في الحقيقة نفاق يمنون به. فأما الصحابة الأفاضل الكبار رضي الله عنهم فهم يعلمون أن الإيمان منه وفضل منه عز وجل، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. كما ذكرنا يوسف نسب جميع الأفعال إلى الله عز وجل وشهد الفضل له في جعل الرؤيا حقا، آتاه أحسن به إذ أخرجه من السجن، قال جاء بكم من البدو، حتى الحاجات الألفاظ العادية جدا، أنتوا جيتم، أنا خرجت من السجن، دخلت وخرجت، لا ده هو كل ذلك نسيبه إلى الله. ويقول ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، وحتى ثباته على الإسلام يسأله ربه عز وجل يقول توفني مسلما والحقني بالصالحين. فمن ضمن الآفات الخطيرة رؤية العمل، إن الإنسان يشهد نفسه يقول لا سلام، ده أنا ما حصلتش في الدنيا، ده أنا ما فيش زي، ده أنا بعمل اللي الناس كلها ما بتعملوش، علمي أنا أكتر واحد، دعوتي أنا أكتر واحد، عبادتي أنا أكتر نعوذ بالله. يبقى ده إنسان يعني يعرف أنه مريض إذا كان يريد أن يعرف. الآفة الثانية طلب العوض، طلب العوض بالعمل، فيقول لابد أن نتخلص من طلب العوض. الألفاظ المجملة دائما تحتاج إلى تفصيل حتى يفهم منها المعنى الصحيح. طلب العوض المذموم نوعان، طلب عوض دنيوي، طلب عوض دنيوي، ودي همة حقيرة وضعيفة ودنيئة، انه بيعمل العمل الصالح علشان الدنيا، عشان ربنا يوسع عليه في الرزق، بيصلي علشان يجيب نمرة كويسة في الامتحان، عشان يتعين في وظيفة كويسة، علشان ينال حظ دنيوي. فهذه الأعواض الدنيوية، يعني أنت معك الجوهرة الثمينة الغالية أغلى من الذهب تشتري بها الخشب، يعني أنت أهمك في الجنيه الذهب اللي معاك إنك تشتري بيه خشبة، إنك تشتري بيه جناح ناموسة، هاخد كم حتة من جناح الناموسة. فيعني أنت قد من الله عليك بعبادته، بطاعته، بهدايته سبحانه وتعالى لك للصراط المستقيم، تطلب على ذلك أعواض دنيوية، فهذا ينافي الإخلاص وينافي إرادة وجه الله عز وجل، أنت تعمل لما عند الله سبحانه وتعالى. والمعنى المذموم الثاني من طلب العوض أن يطلبه على أنه استحقاق، يعني أنا أستحق كذا، ربنا ما أعطانيش ليه؟ ما أنا عمال أعمل الطاعات، ما أنا عملت الخير بس ما لقيتش برضو اللي ربنا يعني وعدنا به، والعياذ بالله، كأنه هو مستحق لذلك. وهذا خطر عظيم على الإنسان أن يظن أنه يستحق. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في إزالة هذا الأمر عن الصحابة، وهو مرتبط بالأمر الأول، قال: واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله، قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالرسول صلى الله عليه وسلم على عمله العظيم وخلقه العظيم ودعوته وجهاده، والناس إنما يعبدون الله عز وجل في الأرض به عليه الصلاة والسلام، بدعوته وما نشر من العلم والنور والهدى، ومع ذلك يقول: ولا أنا لن يدخل الجنة إلا برحمة الله سبحانه وتعالى. فليس استحقاقا، يستحقه العبد معاوضة ومقابلة، وإنما حق أحقه الله على نفسه وتفضل به عز وجل، وبرحمته يقبل العبد، يقبل العبد ويقبل عمله. فطلب العوض إذا كان على سبيل المجازاة الإجبارية أو الواجبة التي يستوجبها العبد على سبيل المقابلة، فهذا معنى مذموم. لا تظن أنك تعمل لأن الله عز وجل يحتاج إلى عملك، أو أن الدين يحتاج إلى عملك، أو أن الدنيا ستخرب إذا لم تعمل أنت. يعني تفتكر أن أنت يعني لو ما عبدتش ربنا الناس مش هتعبد ربنا، لو ما دعيتش ربنا الناس هتضل، لو ما علمتهمش هيفضلوا جهلة. لا، ده أنت بتعمل لنفسك، أنت تعمل من أجل أن يمن الله عز وجل عليك بقربه وبحبه، وهو عباده كثيرون، وهو قادر أن يهدي الخلق جميعا سبحانه وتعالى. وعملت أنت أو لم تعمل فإلا تنصره فقد نصره الله. فأنت الدين ليس في حاجة إليك، الله غني عنك، وهو لا يضره معصية العاصين: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فعملك ليس على سبيل، إياك أن تظن أنها على سبيل المقابلة تستحق عوضا، وأن هناك إلزام على الله عز وجل من قبلك على عملك. اللي بينظر إلى ذلك أحرى بأن يرد عمله، وأحرى بأنه لم يذل لله سبحانه وتعالى. ذلك المعتزلة من أبعد الناس عن الإخلاص، الذين يوجبون على الله الجزاء، يقولون العقل يوجب على الله أن يعطي المحسن جزاء إحسان، يقول هذا من كرمه ورحمته عز وجل، وهم عاملوا بمقتضى العبودية. فده معنى ثاني في معنى العوض المذموم. أما أن يظن أن طلب الجنة وطلب القرب من الله وطلب لذة الشوق إلى الله عز وجل من العوض الذي لا يطلب، فهذا هو الجهل العظيم. عشان كده الألفاظ المجملة بنقول أوهمت بعض الناس خطرا عظيما اعتقادات فاسدة. بعض الناس قالوا مش عايزين الجنة، والعياذ بالله، عشان ما طلبش ليه العوض، مش عايز الثواب. جعلوا يقولهم أن الرجاء هو أضعف منازل المريدين، أن الرجاء ده حاجة طالما أنت عايز يبقى أنت ما تنفعش، وهو كاتب أشياء من ذلك في هذا. وبعضهم يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا والجنة أحدا، فمن طلب الجنة يبقى أشرك بالله، نعوذ بالله، وهذا من الضلال المبين والعياذ بالله، الذي لا يمكن أن يقوله من اطلع على الكتاب والسنة وحال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الأنبياء جميعا. إبراهيم عليه السلام يقول واجعلني من ورثة جنة النعيم، رب هب لي حكما والحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن قال له لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكني أقول اللهم أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، فقال وحولهما ندند. وكان يقول في دعائه دائما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فاللي بيقول لربنا أنا مش عايز أنت تدهوني، أولى أن يسخط الله عز وجل عليه. ربنا يرغبك في شيء تقول لا ده ده أنا ملوش قيمة عندي، يقول له الجنة مش عايزها، الجنة مش عايزها، ده أنت يسخط عليك. تخيل أنت إذا لو عبد مخلوق ابنك عمال تقول له بص أنا جبت لك حاجة جميلة دي، يقول له دي حاجة ولا تساوي، أنت جبت لي حاجة، ده أنا عايزك بس تبقى راضي عني، ده يغضغاز منه، ده أنا حابب أراضي عنك وأنت بتعمل كده، ده لن أرضى منك ولا عنك إلا إذا عظمت ما رغبتك فيه. تخيل لما ربنا يذكر أوصاف الجنة ويرغبنا فيها، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، يعني بسبب، هي نالتهم رحمة الله بسبب أعمالهم، أصابتهم رحمة الله بسبب أعمالهم، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. وبعدين يقول لا مش عايز الجنة ولا مش عايز العوض. وزاد بعضهم الطين بالله لما قال لا ده انت لو بتصلي عشان تجد لذة العبادة تبقى انت ايه عايز العوض، يا ده كده خلاص فسد التصور والفهم على الإطلاق. ده امر، ده الله عز وجل جعل من الثواب العاجل للمؤمن ان يجد حلاوة الإيمان. الإيمان له حلاوة، الرسول صلى الله عليه وسلم يرغب فيها، وانتوا تزهدوا فيها تقول لا ما تطلبوش الحلاوة، ده امر عظيم الأهمية في حياة الإنسان. فتقول لا انا ما بتعبد، انا عايز اتعبد وحتى لو ما لقيش حاجة خالص في العبادة، لا يا سيدي، ده انت يبقى ما تعبدتش. ربنا سبحانه وتعالى شكور، فمن اللي عمل عبادة وما لقاش الحلاوة ليها يبقى عبادته ما تمتش على وجه الايه الذي ينبغي، انت عملت تأديها خلاص شكل كده وخلاص. فانت ازاي ما تطلبش اللي الرسول طلبه، حيث قال واسألك لذة النظر الى وجهك والشوق الى لقائك، وقال اللهم ارزقني حبك وحب من احبك والعمل الذي يبلغني حبك. يبقى وقال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الايمان، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، وان يحب المرء لا يحبه الا لله، وان يكره ان يعود في الكفر بعد اذا انقذه الله منه كما يكره ان يقذف في النار. ف بنقول ان الانسان لازم يطلب الجنة، طبعا لازم يطلب الجنة، ومفيش اصلا رضا من الله الا في الجنة، وانت مش هتنال رضا ربنا من غير الجنة، ولا انت تنال النظر الى وجه الله ولا القرب منه الا في الجنة. فبنقول ان العوض اتفهم ان بعض الناس ظن ان نفي ارادة العوض حتى يكون العمل خالصا لوجه الله على هذه المعاني غير الصحيحة، وقال ان اللي يطلب الجنة يبقى طلب عوض، وده كلام باطل، احنا بنطلبها برحمة الله حبا لله عز وجل ورغبة فيما عنده ورجاء لفضله وكرمه وجوده، ولاننا لا نستغني عن فضله سبحانه وتعالى طرفة عين، لا نستغني عن فضله في الدنيا. انت لما تجوع بترجو تاكل، وإلا ما عشتش، ولو عطشت بترجو تشرب، وهذا من فضله وجوده. تقوم تقول لا مش عايز الجنة، نعوذ بالله. او التاني اللي بيقول ان انا مش عايز لذة القرب، مش عايز اجد حلاوة العبادة، لذة الايمان، طعم الايمان. الرسول يقول ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فيبقى الخلاص من طلب العوض، العوض هو الاستحقاق المقابلة، اللي يفتكر ان هو بيعمل يبقى يجب على ربنا يديله. ولو وناس كتيرة جدا تعمل وتقول انا عملت وما لقيتش، ما انا قريت قرآن وما برضو ما تصلحتش، ده انا عملت، ما انت نتيجة ان انت ما عملتش لوجه الله، لان انت كده ما انتش عملك خالص، بتفتكر ان ربنا يجب عليه، او انك تطلب عوض دنيوي، ده العوض المذموم. اما طلب الجنة، طلب القرب، طلب ولذة وحلاوة الايمان، فهذه اعواض عظيمة القدر رغب فيها الكتاب والسنة، فلا بد ان نرغب فيما رغبنا الله. اما النزول عن الرضا بالعمل، بمعنى ان انت الرضا بالعمل ده مكان ان انت ترضى بعملك، تفتكر تبص كده للعمل وتقول كده كويس، لا، ده هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا انصرف من صلاته وهو النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر ثلاثة، يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وقال الله عز وجل لمن يباهي بهم ملائكته وهم الذين وقفوا بعرفة أهل الموقف، يقول ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم. وقال لنبيه عليه الصلاة والسلام فسبح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذا رضيت بعملك لله ورأيت أنه تم على أحسن الوجوه فاعلم أنه ناقص، واعلم أنه لم يعني يبلغ المنزلة المرضية، لا بد أن ترى فيه النقص، لا بد أن ترى فيه العيب. إذا رضيت علمك فاعلم أنك جاهل، إذا رضيت عملك وعبادتك فاعلم أنك لم تخلص ولم تصدق. فلا بد أن تظل دائما كما يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. صلى الله عليه وسلم صدق، صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى المنزلة التي هو فيها عليه الصلاة والسلام. فإحنا بقى نبقى إحنا فين؟ نبقى إحنا فين؟ إحنا ساعات بنقول الدعاء ده وإحنا بنكرره، بس محتاجين نحس بيه فعلا. وكل ذلك عندي وما أسرفت، أنت أسرفت على نفسك فعلا. ويعلم الصديق يقول اللهم دعاء يدعو به في صلاته، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا يقوله في صلاته، صلاة الصديق، صلاة الصديق يا أخي، صلاة الصديق دي كانت الناس بتلتزم بتخش في الإسلام بيها، بس أبو بكر الصديق كان إذا صلى الناس بتسلم، يقف يصلي بس ما يتكلمش ولا يدعوهم ولا يبينهم محاسن الإسلام ولا يديهم درس ولا موعظة. إن هو خرج بدأ يصلي في فناء الدار، المشركين شبان ونساء وأولادهم ييجوا يتفرجوا على أبو بكر وهو بيصلي وهو يبكي ويقرأ القرآن، فيقوموا يحبوا الإسلام ويخشوا في الإسلام. فيعني قالوا يعني لابن الدغنة قل لصاحبك يدخل في بيتي ويصلي إن شاء في بيتي ولا يفسد علينا أولادنا ونساءنا، إن هو حيبوظ عليهم وحيخليهم يخشوا في الإسلام. فتخيل صلاة أبو بكر الصديق اللي هو لا يكاد يسمع الناس من البكاء، حاجة عجيبة جدا، ومع ذلك يقول إيه في آخرها اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. طب إحنا صلاتنا تبقى شكلها إيه؟ يعني مصطهى ياريت، والله ياريت، ده النص ده ده في الركعة الواحدة في الآية الواحدة الواحد بيفتكر كم حاجة. نسأل الله العفو والعافية. ها؟ لا حول ولا قوة. فهناك ثلاث آفات تعرض، فالإنسان بقى المخلص فعلا ويعرف حق الله عز وجل عليه، يعرف ان هو ما بيأديش العبادة كما ينبغي، وان هو شكلها مظبوط بس هي هو عارف بعيوبها, فمحتاج يعرف عيوب العمل, فما يرضاش بالعمل لله عز وجل, بيقدمها زي ما قلنا امبارح بيقدمها كأنها بضاعة ايه مزجاة, وراجل فضل محض مش جزاء. تصدق صدقة يتصدق الله بها عليه لو اعطى الاجر ما يرحمه بها, فهو سبحانه وتعالى اكرم الاكرمين, طمع في الكرم هو اللي بيخليه يرجو بهذا العمل شيئا, خايف انه يحبط بس مش انه هو يعني يستحق به او نراضي به كده, لا بس هو يرجو يعني كرم الله عز وجل. اكرم الاكرمين, اكرم من يوسف عليه السلام, اكرم من الخلق كلهم. فلما هم رجوا كرم يوسف, رجوا ان هو يقبل البضاعه المزجاه, وجالهم احسن من اللي كانوا عايزين. هم كانوا عايزين تمن للبضاعه المزجاه انه ياخدوا كيل, قعدوا مصر كلها بقى هم اخوات الملك اخوات العزيز. طب وماله ده, امر ربنا رغبك فيها. لا ده هو اللي بيروح منه حلاوه الطاعه بيبقى مشتاق ليها اكتر, ويقعد يخبط على الباب تاني لغايه ما يجد حلاوه الطاعه, ويستغفر ربنا لغايه ما يجد حلاوه الطاعه. فمش ان هو بيعبد ربنا عشان حلاوه الطاعه, معناها ان ده امر ربنا, اي حاجه ربنا رغبنا فيها والرسول صلى الله عليه وسلم رغبنا فيها يبقى ما ينفعش ايه نقول ما نرغبش فيها. وحاجه الرسول صلى الله عليه وسلم سالها, اوعى تقول لا انا اترفع عن ذلك. دي بقى المداخل الخطيره التي وقع فيها الصوفيه وحصل فيها الانحراف بسبب ذلك. يستغفر عشان امور دنيويه بس تكون ضمن الامر الاخروي. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. قلت استغفروا ربكم انه كان غفارا, ارسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم, صح كده؟ فده ضمن ما يطلبه, هو ملوش استغناء عن عطاء ربنا في الدنيا, بس مش هو غرضه الوحيد. ما انا ما انا انا بصلي واسال الله عز وجل في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه, بس مش الدنيا بس اللي عايزها. ربنا ذم من يريد الدنيا بس, مش كده؟ ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق, ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فاللي هو بيذاكر عشان ينجح في الامتحان بس, ومش في ذهنه رضا ربنا, مش في ذهنه حب ربنا, مش في ذهنه أمر الآخرة, مش هينفع. ما ده امر مطلوب, اللي عايز ربنا ما يحجوش لمخلوق ويرزقه حلالا يستغني به عن الناس, ده امر مطلوب ان ربنا يحب الا تسال الناس. قال ابن القيم رحمه الله, هذا كلام اجمالي بقى, نذكر كلام ابن القيم رحمه الله, يقول يعرض للعامل في عمله ثلاث آفات: رؤيته وملاحظته, وطلب العوض عليه, ورضاه به وسكونه اليه. ففي هذه الدرجه من درجات الاخلاص يتخلص من هذه البلية. فالذي يخلصه من رؤية عمله مشاهدته لمنة الله عليه وفضله وتوفيقه له, وأنه بالله لا بنفسه, أنا بك وإليك, أنا بك, يعني لا حول ولا قوة إلا بالله, ما عملتش العمل ده مني. اللي دي بدايات العجب في الإنسان من يشوف نفسه ويشوف عمله ويقول أقول أنا خير منه. يقول مشاهدته لمنة الله عليه وفضله وتوفيقه له, وأنه بالله لا بنفسه, وأنه إنما أوجب عمله مشيئة الله لا مشيئته هو, بل فعل العمل بمشيئته, لكن بدون الذي أوجب وجوب العمل, وجود العمل الذي أوجبه أن الله أمر. مشيئته أصلا وجدت بمشيئة الله بتوفيق الله, كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وأنت ترى تقلبات قلبك في لحظات, فأنت ترجو الله أن يثبت قلبك على الإيمان. يا مقلب القلب ثبت قلبي على دينك, يجعلك تشاء الخير والهدى والاستقامة. يقول فهنا ينفعه جهود الجبر, وأنه آلة محضة. لما مش آلة محضة, الكلام ده مش صحيح. الجبر هنا مش ليس بصحيح ان العقيدة غير الصحيحة تنفع، لا، ليس آلة محضة، لكن يشهد نفسه قد شاء بمشيئة الله، بتوفيق الله، بمنه وكرمه، ليس منه الفضل، الفضل لله، ليس منه التوفيق، التوفيق بالله عز وجل. سيدنا شعيب يقول: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. إذن هو أثبت أنه يريد الإيه؟ الإصلاح، وأثبت استطاع، ولكن كلام ده كله بإيه؟ بتوفيق الله. فمسألة أنه هو شهود الجبر، وأنه آلة محضة، وأن فعله كحركات الأشجار وهبوب الرياح، لا، هذا ليس مطلوبا ولا مأمورا به. مطلوب تشهد ما شهده الأنبياء: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. يقول أن الفاعل له غيره والفاعل فيه سواه. نعم صحيح، الله عز وجل هو الذي فعل فيه، ولكن هو قد قام بالفعل. رب اجعلني مقيم الصلاة، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. الغيبة الكاملة عن النفس غير مطلوبة. فين في الكتاب والسنة الإنسان ما يحسش بوجود نفسه أصلا، ويحسش بوجود عمله؟ لا، ما يحسش بفضل نفسه، ما يحسش بأن هو اللي أحسن، يشعر بأن الله الذي من، يشعر بأن الله الذي وفق، يشعر بأن الله الذي جعل إرادته في طاعته. يقول هذا، وأن والفاعل يشهد ينفعه أنه أن فعله كحركات الأشجار، وأنه ميت، والميت لا يفعل شيئا. لا لا، ليس هذا من الكتاب والسنة. هذا كلام من القيم، حتى لو كان كلام من القيم. يقول أنه لو خلي ونفسه لم يكن من فعله الصالح شيء البتة. ده كلام صحيح، هذا لو خلي ونفسه، لو تركه الله ونفسه لما كان منه شيء. نعم هذا صحيح. لا، اللهم رحمتك أرجو، اللهم يا حي قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. صحيح، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لو خلي ونفسه لم يكن من فعله الصالح شيء البتة. فإن النفس جاهلة ظالمة، طبعها الكسل وإثار الشهوات والبطالة، وهي منبع كل شر ومأوى كل سوء، وما كان هذا لم يصدر منه خير ولا هو من شأنه، لم يصدر منه يعني من صنعه، من باستقلاله، ليس هو الذي يعمله بنفسه، لكن يعمله بتوفيق الله. كما ذكرنا مسألة شهود الجبر بهذه الطريقة غير مشروع، لكن هو بيحاول يقرب لقارئي المنازل ودارس المنازل من الصوفية مذهب أهل السنة على طريقة شيخهم، لكن لأنه هو أصلا صاحب المنازل غالي في شهود الجبر، فيحاول أن يقرب الكلام، لكن الحق أحق أن يتبع. يقول: فالخير الذي يصدر منها إنما هو من الله وبه. نعم، الخير كله في يديك، والشر ليس إليك، هو من الله لا بالعبد، إنما هو من الله وبالله، لا من العبد ولا بالعبد. قال الله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وقال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فكل خير في العبد فهو مجرد فضل الله ومنته، هذا كلام حق لا شك فيه، هو مجرد فضل الله ومنته وإحسانه ونعمته، وهو المحمود عليه. فرؤية العبد لأعماله في الحقيقة كرؤيته لصفاته الخلقية من سمعه وبصره وإدراكه وقوته، بل من صحته وسلامة أعضائه ونحو ذلك. فالكل مجرد عطاء الله ونعمته وفضله، بل في الحقيقة يشهد أن العمل الصالح نعمة أعظم من نعمة السمع والبصر، توفيقه وهدايته لقلبه وتحبيبه له الإيمان أعظم من نعمته عليه بسلامة الأعضاء والجوارح. فالذي يخلص العبد من هذه الآفة اللي هي آفة رؤية العمل معرفته بربه ومعرفته بنفسه، والذي يخلصه من طلب العوض على العمل للآفة الثانية اللي هي آفة طلب العوض، يقول علمه بأنه عبد محض، والعبد لا يستحق على خدمته لسيده عوضا ولا أجرة، إذ هو يخدمه بمقتضى عبوديته. لفظ الخدمة استعمل كثيرا عند الصوفية بمعنى العبادة، وهو لم يرد في الكتاب والسنة، فهو يعبد الله بمقتضى أنه عبد. يقول فما يناله من سيده من الأجر والثواب تفضل منه وإحسانه إليه وإنعام عليه لا معاوضة، إذ الأجرة إنما يستحقها الحر أو عبد الغير، فأما عبد نفسه فلا. ولكن كما ذكرنا طلب الجنة برحمة الله أمر عظيم الأهمية، وطلب لذة الإيمان وحلاوة الإيمان أمر عظيم الأهمية. يقول والذي يخلصه من رضاه بعمله وسكونه إليه أمران، أحدهما مطالعة عيوبه وآفاته وتقصيره فيه وما فيه من حظ النفس ونصيب الشيطان، فقل عمل من الأعمال إلا وللشيطان فيه نصيب وإن قل، وللنفس فيه حظ. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في صلاته فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. انت واقف كده وتجي بصص بصة كده، اي دي سرقة خدها ليه الشيطان، يعني هو عايز ياخد منك اي حاجة ان شاء الله بصة واحدة، ده باب النظر، فكيف بالقلب اللي افتكرت بيه 50 حاجة؟ فاذا كان هذا التفات طرفه او لحظه فكيف التفات قلبه الى ما سوى الله؟ هذا اعظم نصيب الشيطان من العبودية. وقال ابن مسعود لا يجعل احدكم للشيطان حظا من صلاته يرى انه حقا عليه الا ينصرف الا عن يمينه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله، يعني اللي بيسلم من الصلاة وهو بيلف بعد ما خلص الصلاة هيلف يمين ولا شمال؟ لا، ينصرف يمين او ايه او شمال. فبيقول ابن مسعود ما يخليش الواحد، عايز في الصحيح لا يجعل احدكم للشيطان حظا من صلاته يرى انه حقا عليه الا ينصرف الا عن يمينه. لو هو اعتقد ان سنة ان انا انصرف عن يمين لازم، بقى ده حظ ايه للشيطان. لا، ما هو عشان الرسول، عشان كده الرسول بيقول ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شمالي، فانت حبة كده وحبة كده، طالما ما وردش فيها ترغيب من الشرع يبقى ايه ما تبتدعش، ما تقولش لا اليمين احسن دايما في حاجة الرسول عمل فيها ايه يمين وشمال، ماشي كده؟ فكان ابن مسعود بيقول ان ده حظ للشيطان. شوفوا بقى مراقبة الصحابة رضي الله عنهم لحظ الشيطان في صلاتهم في حاجة قد ايه، ففي حاجات اعظم بكده كتير جدا بيبقى لها الشيطان له نصيب في الحظ. اما حظ النفس ينصرف لما يجي يمشي، لما يجي يمشي بعده، وبعد ما خلص الصلاة الامام بيتدور والمأموم بيقوم، مش كده؟ فيقوم، يقوم عن يمينه ولا يقوم في وشه ولا يقوم عن شماله؟ يقوم بأي طريقة. انا بتلف يمين او شمال، حبة كده وحبة كده، لما بتدور للناس. انتوا دلوقتي هتقوموا هتلفوا ازاي؟ حبة كده وحبة كده، مش كده؟ المهم ان هو لو واحد حط في ذهنه انه لازم يجي يمين يبقى ايه؟ يبقى ده حظ للشيطان، وده الغرض المقصود، ان هو هيبتدع في الحقيقة. هي المشكلة في ان في بدعة، فالشيطان يعني قاعد يدور على اي حاجة يخش منها للايه؟ للانسان، حتى ان هو يلزمه بحاجات وهي مش لازمة تقربا يدخل فيه بالبدعة ولو كانت شيئا ايه يسيرا. اما حظ النفس من العمل فلا يعرفه الا اهل البصائر الصادقون، زي ما قلنا ارضاء غرور النفس، ممكن يكون هو قافل على نفسه أوضة ولكن عشان يحس ان هو عالي خالص، عشان يحس ان هو فوق الناس، الناس دول جهلة، الناس دول مش فاهمين، انا اللي فاهم، يبدأ يبقى أتى بنفسه هي اللي إيه؟ هي اللي معبودة في الموضوع. نعوذ بالله من ذلك ونسأل الله العفو والعافية، نسأل الله أن يعافينا من ذلك. مش إن هو بيعبد ربنا، فأشياء كثيرة من ذلك. عبد الله بن المبارك وحظوظ النفس اللي اتكلم عليها في أول الكلام على الإخلاص، يعني طلب مدح الناس ورؤيتهم. عبد الله بن المبارك بيقول إن الرجل لا يكون مجاورا بمكة وهو يرائي أهل خراسان. عبد الله بن المبارك يقول واحد قاعد معتكف في مكة وقاعد ملازم الكعبة وهو بيرائي إيه؟ أهل بلده. هو عمال مشغول وهو في مكة إن الناس زمانها بتقول في خراسان إيه؟ فلان ده عابد زمانه عمال يتعبد، وبعدين لما يرجع بقى هيقولوا عليه الحج فلان والزاهد فلان والمجاور فلان والشيخ فلان ونحو ذلك. فهو ففي حدود لنفسه في العبادة حتى وإن كان الإنسان بعيدا عن الناس. فبيقول الذي يخلصه من رضاه بعمله وسكونه إليه أمران: أحدهما مطالعة عيوبه وآفاته وتقصيره وحظ النفس وحظ الشيطان، الثاني علمه بما يستحقه الرب جل جلاله من حقوق العبودية وآدابها الظاهرة والباطنة وشروطها، وأن العبد أضعف وأعجز وأقل من أن يوفيها حقها وأن يرضى بها لربه. فالعارف لا يرضى بشيء من عمله لربه، ولا يرضى نفسه لله طرفة عين، ويستحي من مقابلة الله بعمله. هناك ملائكة ركوع أبدا لا يرفعون رؤوسهم إلى يوم القيامة، فإذا رفعوا رؤوسهم قالوا سبحانك ما عبدناك حق العبادة. وهناك ملائكة سجود إذا رفعوا رؤوسهم يوم القيامة قالوا سبحانك ما عبدناك حق العبادة. فسوء ظنه بنفسه وعمله وبغضه لها، بغض للنفس. يعني ايه بغض للنفس؟ ايه هي النفس؟ اللي هي الصفات القبيحة في النفس. انت عارف ان عندك حاجات وحشة، عارف ان في صفات مش كويسة، فانت متضايق منها ونفسك تصلحها، فانت تبغض هذه الصفات عشان ما تعجبكش نفسك على اللي هي عليه، وتداري عيوبها عن نفسك وتخليها قاعدة كده مش راضية تصلح وانت مبسوط بيها. فانت مبسوط بيها هتستنى على عيوبها، فانت لازم تحاول تصلح العيوب دي. ولذلك لو حد اهدلك عيوب من عيوبك ما تبقاش زعلان منه، ما تبقاش زي لا تحبون الناصحين، لكن انت بتحاول ان انت يعني انت عارف عيوب نفسك فحاول ان انت تصلحها دائما. تسوء الظن بالنفس وعمله وبغضه لها وكراهته لانفاسه وصعودها الى الله، كراهته للأنفاس اللي في غير مرضات الله المرتبطة بالصفات غير الطيبة، يحول بينه وبين الرضا بعمله والرضا عن نفسه. يبقى علمه بما يستحقه الرب وسوء ظنه بنفسه، معناها انه يطالع عيوب العمل. مش سوء الظن بالنفس معناه انه دايما يدخل في وسوسة انه اسوأ خلق الله ييأس من رحمة الله، لكن ان هو ما ينساش عيوب نفسه، وعشان نفسه ما تعالش تقول له دايما انت كويس انت احسن انت احسن، عشان الشيطان يغلبه على نفسه. يقول كان بعض السلف يصلي في اليوم والليلة 400 ركعة ثم يقبض على لحيته ويهزها ويقول لنفسه يا مأوى كل سوء وهل رضيتك لله طرفة عين. المبالغات دي هي التي يعني تنكر من وسط الكلام، والبعض يقول 400 ركعة. الشيخ حامد له تعليق طريف في ذلك، يقول هذه 400 ركعة تستغرق على أقل تقدير للصلاة الصحيحة 800 دقيقة، عبارة عن 13 ساعة وعشرين دقيقة. فأين حاجاته الضرورية بالليل والنهار؟ ثم هل هذا في هذا فضل أو هو عمل صالح؟ فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على 11 ركعة في الليل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وما لعب الشيطان الصوفية إلا من مثل هذه البدع المزخرفة. هو طبعا مسألة تصلي 400 ركعة لازم هيصليهم كروتها بطريقة صعبة جدا ولا يشرع، وده دليل فعلا ان هو فعلا انها مجرد حاجات مدخولة عشان يعني يبعدوا الناس عن خير الهدي. عشان زي بالضبط اللي بيقرأ القرآن في اليوم مرتين ده اللي هو ختمة في الصبح وختمة في النهار تيجي ازاي فعلا والله. لا ده هو صح. يبقى ينبغي ان هو يقول لنفسه اللي بيقول هز لحيته ده يقول لها ما رضيت. اه صح والله ما يرضاهاش. انت بتعمل ايه انت قايم قاعد؟ هذا ليس مشروعا. لكن عموم الامر فعلا الانسان فيه عيوب ينبغي ان يراها. قال بعضهم آفة العبد رضاه عن نفسه، ومن نظر الى نفسه باستحسان شيء منها فقد اهلكها، ومن لم يتهم نفسه على دوام الاوقات فهو مغرور. لكن لا يصل الى اليأس من رحمة الله عز وجل. قل قولي هذا واستغفر الله.